أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل أي في الليل من بمعنى في تأتي معنى من بمعنى في، وقد قرأناها قبل العشاء أن من تأتي بمعنى في، أو من للتبعيض ماضية بعض الليل. إذا قام بعض الليل يعني يتهجد أي يصلي النوافل التطوع. قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، قيام لغة كلها لغة وكلها رواية، قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك الملك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن والأرض ومن فيهن نصفها، ولك الحمد وأنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد وأنت الحق ووعدك الحق، أنت الحق الثابت الذي لا يزول ولا يحول، ووعدك الحق ولقاؤك حق أي الموت ثم اللقاء، وقولك حق والجنة حق والنار حق، كلها ثابتة معنا مخلوقة موجودة، والنبي حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق أي أرسلتهم بالحق فهم حق يعني ثابتون، والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت أي رجعت وبك خاصمت أي من خالفني أخاصم بك وبحجتك وبما أنزلته علي، وإليك حاكمت أي حاكمت من خالفني فاغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أو قال لا إله غيرك يشك من وراءه. قال سفيان بن عيينة، وزاد عبد الكريم أبو أمية، هذا ضعيف لكن البخاري ليس أراد ما أراد أن يحدث أو يخرج له، وإنما ذكر قطعة زائدة وجدت في روايته فبين أنها موجودة وليس مروي، ولذلك ما عده أصحاب الكتب أو أصحاب الرجال في من أخرج له البخاري، وهذا دليل على أنهم عرفوا أن مقصود البخاري أنه ليس الإخراج له. وماذا قال سفيان بالسند السابق؟ وزاد عبد الكريم أبو أمية، هذا ضعيف، وهذا عبد الكريم الجزري كريم بن مالك، هذا ثقة من الطبقة السابعة. عبد الكريم هذا أبو أمية بن أبي مخارق، عبد الكريم بن أبي مخارق هذا ضعيف، وقالوا إنه عابد لكنه ضعيف الحديث، ويقال إنه غر مالكا صلاة عبد الكريم مالكا فأخرج له فروى عنه، قالوا إن مالكا لم يخرج بما نتفق على تضعيفه إلا لهذا الرجل، لأنه ما عرفه لما رأوه بالمدينة وأعجبت صلاته روى عنه ظن أنه ثقة، وهذا هو السبب في إخراجه له أو في رواية عنه. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زاد عبد الكريم هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الجملة زادها في روايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان: قال سليمان أبي مسلم سمعه من طاووس، قال سليمان أبي مسلم سمعه من طاووس هذا الحديث عن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ماذا؟ هذا ينبغي للمتهجد إذا قام أن يدعو أو يقرأ هذا الدعاء، ينبغي له أن يقرأ، لأن صلى الله عليه وسلم كان يقرأه دائما، لأن كان تقتضي العموم أو تقتضي التكرار والاستمرار، فينبغي أن يقرأ هذا الدعاء قبل أن يدخل أو يشرع، وهذا كان قبل دخوله في الصلاة هذا الظاهر، وينبغي يحتمل أن يكون بعد دخوله في الصلاة أيضا، لكن أول أظهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.